قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدن في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته تم مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له. عليه نذر من رقبة، كان في حياته يقول لله علي نذر أن أعتق رقبة، لله علي نذر إن عوفيت من المرض الفلاني أن أعتق رقبة، كان عليه كفارة عتق رقبة بأن قتل نفسا مؤمنة خطأ ولزمته كفارة عتق لأنه واجد وغني يستطيع أن يعتق، كل ذلك كان تلزمه عتق رقبة. نعم. أو كان عليه نذر من صيام، أو كان عليه نذر من صدقة. العتق والصدقة أمور مالية. نعم. أو بدنة، لله علي أن أنحر بدنة، سواء كان نذرا معلقا وحصل المعلق أو كان نذرا مطلقا ولزم في ذمته البدنة. نعم. يقول مالك: فأوصى، معنى هذا إذا كان في ذمته ومات ولم يوصي إيش يكون الحكم؟ ليس ملزمين، إما أن يتبرعوا له وإما يتركوه لأنه ما وصى. وهنا مبحث عند العلماء فيما يتعلق بتركة الميت، معنى هذا إذا كان في ذمته ومات ولم يوصي إيش يكون الحكم؟ ليس ملزمين، إما أن يتبرعوا له وإما يتركوه لأنه ما وصى. وهنا مبحث عند العلماء فيما يتعلق بتركة الميت، إذا كانت هناك حقوق في ذمة المورث، مالك يقول إن أوصى بسداد ما بذمته عليهم أن يوفوا ذلك من الثلث، دين الميت يكون إيش؟ إن أوصى به الميت فيكون في الثلث، إذا لم يوصي ليس بملزمين. ولكن القضية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالتركة، ناخذ جانب كده بسيط مشوار قريب. يقول الفقهاء: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وبعضها مقدم على بعض عند بعض الأئمة. ما هي الحقوق؟ أولا، أول كل شيء مؤونة تجهيزه، عايز كفن وحنوط وأجرة نقل إذا كان مقبرة بعيدة، وأجرة حفارين إذا كانوا بالأجرة، وشراء مقبرة قبر له إذا لم تكن مقبرة وضع، كل هذه تسمى إيش؟ مؤونة التجهيز. بعد هذا الدين، والدين قسمان: دين للخلق ودين للخالق. فديون العباد له 1000 قربة عند هذا. مالك يقول الثلث هو يقول الفقهاء: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، وبعضها مقدم على بعض عند بعض الأئمة. ما هي الحقوق أولا؟ أول كل شيء مؤونة تجهيزه، عايز كفن وحنوط وأجرة نقل إذا كان مقبرة بعيدة، وأجرة حفارين إذا كانوا بالأجرة، وشراء مقبرة قبر له إذا لم تكن مقبرة وبر، كل هذه تسمى إيه؟ مؤونة التجهيز. بعد هذا الدين، والدين قسمان، دين للخلق ودين للخالق. فديون العباد له 1000 قرضة عند هذا، لفلان قرضة حسنة عنده 1000، عليه أجرة البيت اللي ساكن فيه، عليه كذا، ديون للناس. ودين للخالق نذر أو كفارة، هذه نذر حق لمن؟ دين لله. وصية أوصى بها، أوصيكم ببناية مسجد، أوصيكم بفعل كذا. الميراث للورثة، يبقى كم حق متعلقة في التركة؟ 5. مين يعد منها 3؟ 2. ها من سألك عشانك حافظها؟ ها نعم، مؤونة التجهيز ديون العباد، بس انت حافظ من اول لسك الدرس. مين تاني نعيدها عشان تحفظوها؟ الحقوق المتعلقة بالتركة 5: مؤونة التجهيز، ديون العباد، حقوق الله، الوصايا، الميراث. سمحكم في حفظها. وهنا يأتي خلاف العلماء فيما إذا كانت التركة قليلة وتوجهت إليها حقوق كثيرة، أما إذا كانت وافية وكثير حتسدد هذا كله، ما في خلاف. لكن إذا كانت التركة قليلة، أي هذه الحقوق يبدى؟ نقدم ايش من هذه 5 يا جماعة؟ حد يعني حقوقه في شخصه. وهذا مذهب احمد رحمه الله، ويقول هذا الميت لو كان حي وجاء اصحاب الحقوق يطالبون بها، صاحب الدين قال اديني حق، والقاضي قال جيب حق الله، المحتسب وصاحب الوصية قال اعطيني الان معجل، قال طبعا الورثة ما لهم حق الا بعد الموت، واردنا ان نبيع ماله الموجود لنسدد الديون، هل نبيع ثوبه اللي عليه؟ ها نبقي له هو؟ لا. هل نبيع بيته اللي ساكنه ونقول له روح في الشارع؟ لا. نبيع طعامه وشرابه؟ لا. الشيء الذي يحتاجه ضرورة لا يباع في الدين، والشيء الزايد نبيعه. اذا احمد يقول لو كان حيا وحجر عليه لحق الغرماء نترك له لباسه وطعامه، اذا هو ميت نعطيه لباسه وهو الكفن وتوابع الكفن طبعا لطعامه، والقبر اللي حيسكنه بدل البيت. فاحمد يقول ايش؟ نقدم مؤونة تجهيزه على جميع الحقوق، واذا ما بيجي شيء بكيف ما لنا شغل. فهمتوا هذا يا جماعة؟ الشافعي يقول لا، يقدم حق الله فمتجهيزه، يقول على أقاربه، لأنه إذا كان في حياته فقيرا عاجزا يبقى نفقته على مين؟ على أقاربه اللي كان حيورث ينفق عليه، وإذا لم توجد له أقارب فبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يكفنه. لكن احنا نسد حق الله، لان الرسول قال للمرأة ايه؟ دين الله احق. نيجي مرة اخرى، اذا كان الشافعي يقول دين الله مقدم، واحمد يقول ما انت التجهيز مقدمة، مالك وابو حنيفة يقولون لا، احنا نسد ديون الخلق ومؤونة التجهيز على بيت المال، وحق الله مبني على المكارمة والمسامحة، أما حق العبد فمبني على المشاحة، جيب ولا ما أسامح. فمالك وأبو حنيفة يقول احنا نخلص من عذاب القبر. الرسول كان يمتنع عن الصلاة عن المدينة للناس، ما كانش يسأل عليه كفارة، عليه نذر، ترك شيء كفنتوه فيه ولا انت تصدقتم عليه، ما سأل عن هذا كله، كان يسأل عن دين الآدميين فقط. فمالك وأبو حنيفة يقولون ايش؟ لا، المقدم دين الآدم. اذا بهذا الترتيب يكون ايش؟ احمد يقول المقدم مؤونة التجهيز، الشافعي يقول المقدم ديون الله، مالك وابو حنيفة يقول المقدم ايش؟ حق العباد. فعلى هذا نحتار نقدم مين يا جماعة؟ المسألة كل واحد له وجهة نظر ولا لا؟ الله يرحمنا بس. فعلى هذا المبدأ مالك يقول ان كان في ذمته كذا واوصى، الجمهور يقولون على هذا الترتيب توفى تلك الحقوق من التركة ولو لم يوصي، ولا تكون قسمة ميراث الا بعد توفية هذه الحقوق بكاملها. فاذا وفينا مؤونة جهزنا، بقي شيء زايد، الشيء الزايد هنا يجي الشافعي يقول اعطوني حق الله، مالك يقول لا اعطوني حق الآدميين، انتهينا من حق الله ثم نأتي الى حق الآدميين. حق الآدميين قسم الى قسمين: دين موثق برهن وكتابة، ودين بدون توثيق. الموثق يقدم لان صاحبه اشد حرص واقوى، ثم بعد ذلك ما لم يكن ايش؟ موثقا. ولذا الشافعي الذي يقدم حق الله والذي يقول ان الحج على التراخي وليس على الفور خلافا للجمهور، يقول ان مات وكان قد وجب عليه الحج ولم يحج اخذ من تركته ما يحجج به عنه من بلده، لان دين الله احق. اذا الائمة الثلاث يوفون الحقوق المترتبة في ذمة الميت اوصى او لم يوصي، ولكن مالك يجعل توفيتها من تركته من الثلث، لا من الجميع، من الثلث فقط بشرط ان يوصي. ولهذا يقول اذا مات الانسان وفي ذمته عتق رقبة، تقديم بدنة، اطعام، صيام، فان العتق والنحر والاطعام ان اوصى به يكون في ثلث ماله فقط. الى هنا واضح المسألة يا جماعة ولا ها؟ طيب نكمل الباقي. نعم. يقول مالك وهذا النذر يبدى، اي تكون له الاولوية على ما سواه من الحقوق التي بالوصايا. كان عليه نذر ان ينحر بدنه، عليه كفارة وطء في رمضان ان ينحر ان يعتق رقبة، الاثنين موجودين عليه، وكان قد اوصى بنحر بدنة صدقة عنه، بنحر بدنة في يوم كذا صدقة للفقراء والمساكين، يبقى عنده وصية بنحر بدنة، وعليه بدنة في ايش؟ في كفارة، عليه عتق رقبة في ايش؟ في كفارة، عليه بدنة في وطء في الحج، كان وطئ زوجته في الحج ولزمته بدنة، يبقى هنا بدنة لوطء في الحج واجبة، وهنا بدنة اوصى بها، وهنا رقبة تجب عليه في ايه؟ كفارة عتق. حينما مات مالك يقول الثلث هو الذي محل التصرف. اذا كان الثلث يتحمل عتق رقبة ونحر بدنة واحدة، اي البدنتين؟ بدنة الوصية ولا بدنة الايش؟ الوطء في الحج. ها؟ بدنة الوطء لانها بدنة كفارة. اذا الحقوق الواجبة بنذر أو كفارة تقدم على الوصية. وهذه قضية عامة. الآية جاءت من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية قدمت الوصية قبل الدين، وإجماع المسلمين أن الدين يوفى قبل الوصية. ليه؟ قالوا لأن الدين، الدين لمين؟ ها؟ لزيد وعبيد وعمر. زيد وعبيد موجودين وطالبوا ويشتكوا ويحجزوا التركة ولا لا؟ لكن الوصية لوجه الله من حيقوم فيها؟ ما لها أحد يطالب فيها، تضيع. فقدمها الله في الذكر للاعتناية للعناية بها. نعم. قال وهو يبث على الوصايا إلا ما كان مثله. هذه الحقوق من النذر والكفارة تبدى على الوصايا التي هي تبرع إلا ما كان مثله. طب إذا كان مثله شيء كثير، عليه رقبة في كفارة وطئ في رمضان، عليه رقبة في قتل نفس، والثلث لا يسع إلا رقبة واحدة، ماذا نفعل؟ يقول مالك إذا كانت هناك ديون متعددة فإنها تكون في الثلث بقدر المحاطة، زي الديون المتعددة أكثر من التركة، ولا يتجاوز الثلث إلى رأس المال أبدا. نعم. قال وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كغيرها ما يكفيه من عليك الديون. الواجب بالنذر والكفارة مقدم، لأن الواجب بالنذر ليس كالذي يتبرع به، اللي يتبرع به ممكن أن يسقط لأنه تبرع ونافلة، لكن هذا واجب، فلا نقدم النافلة ونسد النافلة ويبقى مطالب بالإيش؟ بالواجب. نعم. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس مجد. ليش يكون في الثلث؟ أولا مسألتان، الواجب يقدم على النوافل، النذر يقدم على الوصية التبرع، لأن الواجب أقوى من النافلة. ثم يقول وهذا في الثلث فقط وليس في رأس المال. لماذا أيضا؟ لأنه لو جعلنا هذه الوصية في رأس المال قد تتراكم عليه الحقوق، هذه كفارة كذا وهذه كفارة كذا وهذا نذر في كذا وهذا نذر في كذا، ويؤخر هذه الأشياء عشان ما في حد يطالب فيها. النذر لله ولا حد حيطالب فيه، فيسكت ويجي نذر ثاني ويجي غيره حتى تتراكم النذور. فإذا جاء عند الموت يقول أوصيكم بنذر في كذا ونذر في كذا ونذر، لما نيجي نحصيها نجيها أكلت التركة كلها، يبقى ضيع مين؟ ضيع الورثة. نقول له لا، يعمل حسابك ترى ما عندك إلا الثلث فقط، تحمل ذمتك ترحبها. وهكذا يقول مالك إنما جعل ذلك كله في الثلث لأنه قد تدركه حقوق وتتراكم، وخاصة ما لا يطالب بها أحد، النذر لله والكفارة لله، ما في واحد يجي يقف على بابه يقول له الدين حق الله، فتتراكم وتقعد وتتجمع، عسى أن تأتي على التركة كلها فلا تترك شيء. نقول له لا، حدك عند الثلث، حنا نطلع لك الثلث والباقي تاخده معك، وإذا أخده معه من فين يسدد؟ عملة جديدة، عملة صعبة، أصعب من الصعبة، يؤخذ من حسناته فيطرح منه فيوفى حقوق الآخرين. وهكذا في هذا الباب ما يتعلق بالنذر وما يتعلق بالصوم عن الميت، وبالله تعالى التوفيق.